بتوسط المنفصل وإبدال الهمز، وأما الآخر فيسلب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل وإبدال الهمز. وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وإدريس. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ابن الأخرم بالسكت والغنة. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصوب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان. الأزرق بالإشباع والنقل وقصر البدن وثلاثة العارض وتغليظ اللام وإبدال الهمس وترقيق الراء المضمومة. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصوب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة، وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصوب فتاكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تستفتيان. الأزرق بالإشباع والنقل وتوسط البدن وتوسط ومد العارض وتغليظ اللام وإبدال الهمس وترقيق الراء المضمومة. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة، وهذا الوجه من تلخيص ابن مليمة: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصوب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بالإشباع والنقل ومد البدل والعارض وتغليظ اللام وإبدال الهمس وترقيق الراء المضمومة: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة، وهذا الوجه من تلخيص ابن مليمة: يا صاحبي السجن أما يصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد: وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. النقاش على الوجه السابق بالغنة: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. النقاش بالسك على ال واندرج معه خلاد: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما يصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على ال: يا صاحبي السجن أما وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلف عن حمزة بترك السكت: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي